وأظهر لا تتمه كلهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير والايات عباد الله في هذا المعنى كثيره جدا ولهذا العداء بيننا وبينهم عداء ديني من صميم العقيده هم لا يريدون الاسلام بل يصلون الليل بالنهار والنهار بالليل من اجل اطفاء نور الاسلام ووقف انتشاره وانى لهم ذلك منذ مبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم يكيدون للاسلام واهله ويذهبون ويبقى الاسلام فالاسلام عباد الله دين باطل بقاء الليل والنهار وهم يدركون ذلك كما الليل يعقوب الصباح ولهذا أزعجهم دخول أفراد كثيرين من النصارى في دين الإسلام هؤلاء الذين أسلموا حرروا عقولهم وفكروا وقدروا حتى وجدوا ضالتهم في الإسلام هذا الدين الموافق للفطر السليمة التي لم تتغير ولم تتشوه في الأهواء والمحل ومن كيدهم عباد الله ومن كيدهم ومكرهم ان اوسطوا الارهاب في الاسلام واشاعوا الشائعات واتبعوا المتشابهات وصفق لهم من بني جلدتنا من صفق ممن اغتر بالحضارات الزائفه والكلمات المزينه حتى حورب الاسلام في ابطال شتى جسم الارهاب دمرت قرى للمسلمين باسم محاربة الإرهاب قتل أطفال ونساء باسم محاربة الإرهاب والإرهاب عباد الله ليس من الإسلام في شيء بل هو موجود في طوائف حتى تجد ممن ينتسب إلى الإسلام ممن ينتهج نهج الخوارج المالقة وهؤلاء ليس هم الإسلام ومثلهم ممن ينتسب الى النصارى ومثلهم ممن ينتسب الى منظمات ارهابيه تكيد للاسلام واهله فمن الفضل والعدوان ان يوصف الارهاب بالاسلام وقد دلت الدلائل الواضحه ان الارهاب موجود في طوائف متعدده بل هو مجاميع حاقده باقيه لا تريد الخير أبدا أما دين الإسلام عباد الله فهو دين باطل بقاء الليل والنهار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي المسند عن المعتاد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يبقى على ظهر الارض بيت مهدب ولا وبر اي حاضره وباديه الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم الله فيدينون لها وعنه عن سليم الزاهدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدد ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر نسال الله عز وجل ان يعز دينه وان يعلي كلمته وان ينصر عباده المؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن أمة الإسلام ليست أمة أماني وأوهام وأحلام، بل أمة قول ونشاط وعمل، أمة إيمان بالله وتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمة إيمان وعمل صالح، أمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أمة الرحمة والتراحم والتكافل، أمة النشاط والعمل. فعلينا معاشر المسلمين أن ننهض بديننا وأن نستمسك به وأن نتوب إلى الله تعالى وأن نحافظ على فرائض الدين ونربي أنفسنا على الخير والعبادة والطاعة، أن نكون لله عز وجل وأن نعيش له، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، أن نتبرأ من كل ما يسخط الله تعالى، وأن نجعل الإسلام في قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، لا عز إلا بالإسلام، ولا رفعة إلا بالإيمان والعمل الصالح، ولن يغير الله عز وجل حال المسلمين إلا إذا رجعوا إلى الله وعادوا إليه بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، نجتهد بأنفسنا على أنفسنا على الخير ونفس الشر بجميع أنواعه. اسمعوا وعوا قول النبي الكريم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أزناد البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالدواء عباد الله في الإسلام والداء في تركه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من سخط الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحبب إلينا الإيمان والإسلام في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام، اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين. وعافينا من المسلمين. اللهم اغفر لاخواننا في سوريا واليوم نصيرا وسددا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم انزل عليهم رزقك وعذابك يا اهل الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.